دعوتي يا خير دعوة أشرق في خير أمة دعوتي يا خير دعوة أشرق في خير أمة فيك قد جاء نبي للورى غوث ورحمة فيك قد جاء نبي للورى غوث ورحمة من حين الصبر زيدي مهجتي صبرا وحكما من حين الصبر زيدي مهجتي صبرا وحكما ترسمي فوق خدودي للورى حبا وبسما ترسمي فوق خدودي للورى حبا وبسما دعوتي يا خير دعوة أشرقت في خير أمة دعوتي يا خير دعوة أشرقت في خير أمة فيك قد جاء نبي للورى غوث ورحمة فيك قد جاء نبي للورى غوث ورحمة اجعليني مثل غيث سلى من سحب وغيمة اجعليني مثل غيث سلى من سحب وغيمة أينما هل تجلى نحره خيرا ونعما دعوتي يا خير دعوة أشرقت في خير أمة دعوتي يا خير دعوة أشرقت في خير أمة فيك قد جاء نبي للورى غوث ورحمة فيك قد جاء نبي للورى غوث ورحمة علميني كيف أرضى على ظن وتهمة علميني كيف أرضى على ظن وتهمة فأنا أحمل هاديا ورسالة مهمة فأنا أحمل هاديا ورسالة مهمة دعوتي يا خير دعوة أشرقت في خير أمة دعوتي يا خير دعوة أشرقت في خير أمة فيك قد جاء نبي للورى غوث ورحمة فيك قد جاء نبي للورى غوث ورحمة أنت مشكاتي ونوري في الليالي المنهمة أنت مشكاتي ونوري في الليالي المنهمة وعلى مر العصور كنت لي درعا وعصما دعوتي يا خير دعوة أشرقت في خير أمة دعوتي يا خير دعوة أشرقت في خير أمة فيك قد جاء نبي للورى غوث ورحمة فيك قد جاء نبي للورى غوث ورحمة فيك قد جاء نبي للورى غوث ورحمة.